Yes. سنت سنت. إياك نعبد وإياك نستعين. الله ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم. الله إلهي آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. نعم نعم نعم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حفظك الله ان شاء الله. احسنت احسنت.